ما قلنا إنه صائد. نعم. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. نعم. ومنه إني نذرت للرحمن صوما. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وتوقفت عن الكلام فهي تقول صوما أي ساكتة لا تتكلم. نعم. ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية هذا التعريف الشرعي إمساك بنية. لو أن الإنسان بدون نية توقف عن الطعام والشراب والمفطرات يوم أو أكثر أو ما يقال صائم، لابد من النية، لابد من النية. إمساك وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، الطعام الشراب الوقاع سائر المفطرات في زمن معين، ليس محدد مثلا نقول 10 ساعات 15 ساعة في أي وقت، لا، في زمن معين. ما هو هذا الزمن؟ من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من شخص مخصوص، لازم ما يكون من مسلم، أما غير المسلم فلا يقبل منه ولا يسمى صائما. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين، لابد أن نكون على علم بهذا التعريف إمساك. طيب بنية ولا بدو؟ لابد من النية، إمساك بنية أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص، فإذا توفرت هذه قلنا إنه صيام شرعي. وإذا لم تتوفر، لو قال إنسان مثلا الصيام نقول 15 ساعة، أنا سأتوقف عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من العصر اليوم إلى كذا بكرة الصباح، نقول لا، لأنه في زمن مخصوص، وهذا الزمن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين، في زمن معين، هذا الزمن نقول من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم. من شخص مخصوص، من شخص مخصوص، لابد أن يكون مسلما، أما إذا كان غير مسلم فلا، ولابد أن تتوفر فيه شروط. إذا كانت المرأة حائض لا نقول صامت ولو توقفت ما قدر ما تتوقف، ولو كانت المرأة نفساء كذلك لا يصح منهما الصيام. نعم. وفرض صوم رمضان، وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. عندنا الحج قلنا فرض في السنة التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. أما رمضان الركن الرابع من أركان الإسلام فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. نعم. قال ابن حجر في شرح 40 في شعبان انتهى، فرض في شعبان في السنة الثانية وصامه عليه الصلاة والسلام وأمر الأمة بالصيام. نعم. قال ابن حجر في شرح 40 في شعبان انتهى فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات. طب من حين فرض إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. نعم. يجب صوم رمضان برؤية الهلال. متى يجب؟ قال يجب برؤية الهلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والآية الكريمة تقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمتى يجب الصيام؟ قال برؤية الهلال، فيكون ذلك أو بإكمال شعبان 30 يوما. يجب إما برؤية الهلال أو بإكمال شهر شعبان 30 يوما. فإذا كان شعبان 29 يوما نتراءى الهلال، فإن رأيناه صمنا، وإن لم نراه أصبحنا مفطرين. وفي ليلة 31 ليلة، يعني إذا أكملنا شعبان 30 يوم لا يحتاج الأمر إلى رؤية، لأن شعبان قد كمل ولا يمكن أن يكون شعبان أكثر من 30 يوم. نعم. لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: المستحب أن يقول الإنسان دخل شهر رمضان وخرج شهر رمضان وصام فلان شهر رمضان، فإن هذا أولى من أن يقول الإنسان دخل رمضان وخرج رمضان، لأن الله يقول في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان، فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين. إذا لم يروه فإنهم يصبحون مفطرين، يتراءوا الهلال، فإن لم يرى تصبح الأمة مفطرة. نعم. من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم. وإن حال دونه أي، وقد ورد من صام يوم الشك كما في حديث عمار رضي الله عنه فقد عصى أبا القاسم، أي عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قشر، يعني غبار أو دخان أو عجاج أو شيء يمنع الرؤية. نعم. بالتحريك أي غبرة وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. يقول هنا: ظاهر المذهب يجب صومه، لكن قلنا الرواية الأخرى الصحيحة، الرواية الأخرى الصحيحة أنه لا يصام إلا بالرؤية أو بتمام 30 يوم. نعم. هذه الرواية الأخرى. نعم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا، والصحيح عدم ذلك. نعم. أي صوم تلك الرؤية حكما ظنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنصاف: وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوه فيه التصانيف. نعم. وردوه حجج المخالف وقال: وردوا حجج المخالف، قلنا الصحيح خلاف ذلك. نعم. وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قدر أصبح مفطرا. وإن حال دونه منظره سحاب أو قدر أصبح صائما. نعم. ومعنى أقدروا له أي ضيقوا بأن يجعل شعبان 29، وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره. ويجزى صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراويح تلك الليلة. والصحيح كما ذكرنا بأنه لا يصام إلا إذا رأينا الهلال أو أكملنا شعبان 30 يوما، لأن هذا هو يوم الشك. وقد ورد من صام يوم الشك كما في حديث عمار رضي الله عنه، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، وأبو القاسم هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. والإنسان يريد الخير ويطلب الفضيلة، فليس له أن يصوم يوم الشك. نعم. ويجزئ صومة ذلك اليوم وإن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من على من لم يبيت نيته. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته. إلا أن كثير يقولون لا تثبت به الأحكام كالعدة والإيلاء وحلول الدين المؤجل، مر بنا فيما سبق، قلنا لا تثبت، وإنما يصاب ولا تثبت الأحكام أو بقية الأحكام، لا تثبت به بقية الأحكام كالعدة والإيلاء وحلول الدين المؤجل. نعم. لا عتق أو طلاق، لا عتق أو طلاق، لا عتق أو ترى أو طلاق معلق برمضان. يعني عتق إذا جاء رمضان فأنت حر، وقال الرجل لامرأته إذا جاء رمضان فأنت طالق، فلا تثبت به الأحكام لأنه لم تثبت الرؤية. نعم. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة. الحكم الشرعي في هذا أن نقول إن الرؤية التي يعتد بها هي ما كان بعد غروب الشمس. قول المؤلف رحمه الله هنا فإن رؤي نهارا، يعني رؤي الهلال نهارا، فهو لليلة المقبلة. نقول الرؤيا التي يعتد بها هي ما كان قبل غروب الشمس، لا نعتد بأي رؤية إلا بعد غروب الشمس. نعم. كما لو رؤي آخر النهار. نعم. وروي البخاري وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، وإذا رأوا يعني يرونه كبير، يقولون ابن ليلتين، يعني كأنه هل البارحة وليس هذه الليلة، وهذا في آخر الزمان. نعم. وإذا رآه أهل بلد، وإن رآه، وإذا رآه، نعم، وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد. الرؤية تثبت بشهادة عدل ولو امرأة، هلال شوال لابد من شهادة عدلين، وأما هلال رمضان دخول الشهر فنكتفي بواحد ولو امرأة. فإذا ثبتت رؤيته عندنا وجب على أهل البلاد أن يصوموا بهذه الرؤية التي ثبتت لدينا، ويستثنى من ذلك البلاد البعيدة، وذلك لاختلاف المطالع، وذلك لاختلاف المطالع. نعم. وإذا رآه أهل وإذا رآه أهل بلد، أي متى ثبتت رؤيته ببلد، لزم الناس كلهم الصوم. نعم. لزم الناس كلهم أن يصوموا إذا ثبت. إذا رأيناه في مكة وجب على أهل المدينة، وجب على أهل الطائف، وجب على أهل البلاد القريبة أن يصوموا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. وهو خطاب لأمته كافة. نعم. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، ويصام وجوبا برؤية عد مكلف. فإذا رآه أعد العبارة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا. نعم، وذلك لحديث كريب. نعم. ويصام وجوبا برؤية عد مكلف ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر. يقول المؤلف: فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد لم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا، لأن البلد الأخير ذا لم يروا الهلال. كذلك لو كان يقول في سفينة ثم ذهبت بها الريح إلى مكان بعيد فوصل إلى مكان لم يرى فيه الهلال فإنه يكون مع البلد التي هو فيها. نعم. لقول ابن عمر: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته ترى الناس الهلال، يعني نظروا إليه وترقبوه. فيقول ابن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام أو فأمر بالصيام. نعم. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سماع عدلا يخبر برؤيته. نعم. وتثبت بقية الأحكام ولا يقبل في شهر. إذا رؤي تثبت بقية الأحكام من حلول الدين وصلاة التراويح والاعتكاف وما يتعلق به. إذا رؤي، لو رآه شخص واحد وقلنا الصيام ثبتت بقية الأحكام، لكن لو صوم، يعني لو حصل الصيام كما ذكرنا في البداية على أساس أنه لوجود غيم أو قطر وصام الناس فلا تثبت بقية الأحكام. نعم. ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران. بقية الأشهر أو دخول شهر شوال لا يقبل فيها إلا بشهادة عدلين. نعم. بلفظ الشهادة. ولو صاموا 28 يوما. لو صاموا 28 يوم ثم تراءوا الهلال فرأوه فيجب عليهم أن يفطروا، ثم أقول مسألة: صام الناس 28 يوما فقط فتراءوا الهلال ورأوه، ماذا يجب عليهم؟ أن يفطروا، لأنهم رأوا الهلال يوم عيد. ثم بعد ذلك ماذا نقول يجب عليهم؟ أن يصوموا يوما، لأنهم تركوا يوما من أول الشهر، والشهر لا يمكن أن يكون 28 يوما بل 29 أو 30. نعم. ثم رأوه قضوا يوما فقط، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما. وإذا رأوا بشهادة واحد، يعني شخص واحد قال إني رأيت الهلال، رجل أو امرأة، وأكملنا 30 يوم وما رأينا الهلال. نعم. وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لأنه ربما يكون اليوم الأول اللي صمناه الرجل الذي أعلن الشهادة أو أدى الشهادة ربما يكون متوهم غير متأكد، فمعناه يكون اليوم الأول من غير رمضان، فيكون مجموع الصيام اللي صمناه من رمضان 29 يوم وما رأينا الهلال فنكمل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. نعم. إن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، معناه إن شهد واحد لا نفطر بشهادته. نعم. أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا. نعم. لأن الصوم كان احتياط. نعم. لأن الصوم إنما كان احتياطا، والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة اثنين 30 يوما ولم يروه أفطروا صحوا صحوا كان أو غيب. إذا صاموا بشهادة 32 يوم ما في مجال للزيادة. نعم. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله ورد قوله لزمه الصوم. نعم. لأنه ربما يكون غير متأكد. وجميع أحكام الشهر من طلاق لزمه الصوم. الناس ما قبلوا صيام قوله فلم يصوموا. هو رأى الهلال فبالنسبة له يقول المؤلف رحمه الله أنه يصوم لأنه يرآه. أما البقية فإنهم لم يطمئنوا لشهادته فليس عليهم الصيام. نعم. وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. نعم. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يقبل. رأى هلال شوال وأعلن أنه رآه لكن لم يقبل فإنه يصوم لاحتمال خطأه. نعم. ولم يفطر. وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله يقول يفطر سرا. يفطر سرا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصححه. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحري وصام وتحرى وصام وأجزاه إن لم يعلم أنه تقدم. إن لم يعلم أنه تقدم فإذا علم أنه تقدم فلا. نعم. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام ما وافق عيدا لأنه لا يجوز صيام يوم العيد. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. نعم. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط. يحفظ صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.